ذكروا من جملة الموضوعات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون في أمتي رجل أضر عليها من إبليس يقال له محمد بن إدريس. من؟ الشافعي. أضر من إبليس يقال محمد بن إدريس. هذا لا شك أنه موضوع، لا شك أنه موضوع. حب الدنيا رأس الخطيئة موضوع، حب الوطن من الإيمان موضوع، خير الأسماء ما حمد وعبد موضوع، وأشياء كثيرة ذكرها العلم ورجوع إليها سهل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.